في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. أبي هجر يودع الأجوار، أم مساء أم قصر ذاك ابتكار، قربتني إلى قريبة عيني يوم ذي الشر والهوى المستعار، ودواعي الهوى وقلب إذا لج لجوج فما يكاد يصار، قمرته فؤاده أخت رئم ذات دل خريدة معطار، طفلة وعثة الرواد في خود كمهات انساب عنها الصوار، حرة الخد خدلة الساق مهضومة كشح يضيق عنها الشعار، نظرت حين وازن الركب بالنخل ظلاما ودونها الأستار، ودعاني ما قال فيها عتيق وهو بالحسن عالم بيطار، قول أصحابها إذا حفل الأصحاب في مجلس وقل الأمار، أنها عفة عن الخلق الواضع والطعمة التي هي عار، نعتوها فأحسن النعت حتى كدت من حسن نعتها أستطار، فثنائي عليك خير ثناء إن تقربت أو نأت بك دار، وبك الهم ما مشيت صحيحا وسوار الأحلام والأشعار، أنتم همنا وكبر منانا وأحاديثنا وإن لم تزار، وأرى اليوم إن نأيت طويلا والليالي إذا دنوت قصار، لم يقارب جمالها حسن شيء غير شمس الضحى عليها النهار، فلو أني خشيت أو خفت قتلا غير أن ليس تدفع الأقدار، لاتقيت التي بها يفتن الناس ولكن لكل شيء قدار، فلنفسي أحق باللوم عمدا حيث ما كنت يوم لف الجمار. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.